وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا وتولى عنهم وقال سفايا فتحسسوا سَسُومِي يُوسُفَ وَأَخِي وَلَا تَيَسُو مِنْ رَوْحِ اللَّهِ يَا بَنِي فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لمن اذهبوا بقميصي هذا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف أن تفندون ولم فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أنت فصلت العير ولما دخلوا على يوسف وأيها ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي صدق الله العظيم.